كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعة أو ساجدة، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. قال أبو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان، وقال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان. وقال: حدثني أبو الطاهر وحرمالة، قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وقال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وقال: حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة ابن أبي إسحاق وقال: حدثني أبو بكر ابن إسحاق قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. وقال: حدثنا زهير بن حرب قال وإسحاق قال: أخبرنا أبو عامر العقدي وقال: حدثنا داود بن قيس قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين ابن حنين عن أبيه عن ابن عباس علي قال: نهاني رسول الله نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وقال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع حاء. وقال: حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال: أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب حاء. وقال: حدثني هارون بن عبد الله قال: وحدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا الضحاك بن عثمان حاء. وقال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حاء. وقال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا أسامة ابن زيد حاء. وقال: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر قال: أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء. وقال: وحدثني هناد بن السري قال: حدثنا عبدة عن محمد ابن إسحاق. كل هؤلاء عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا: نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد ابن أسلم والوليد ابن كثير وداود ابن حسين. وقال: حدثنا ابن قيس وقال: حدثنا قتيبة عن حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله ابن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وقال: حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن حفص عن عبد الله ابن حنين عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد علي. وقال: حدثنا هارون ابن معروف وعمر ابن سواد قال: حدثنا عبد الله ابن وهب قال عن عمرو ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساج فأكثروا الدعاء. وقال: حدثني أبو طار ويونس ابن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى ابن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: نعم شيخ، دقه وجله